ليقتدي بهم ضعفة المسلمين، فنهي المسلمون عن ذلك. وقيل ولا تجهروا له، أي لا تجهروا عليه، كما يقال سقط لفيه أي على فيه. قوله تعالى كجهر بعضكم لبعض، الكاف كاف التشبيه، أي ولا تجهروا له جهرا مثل جهر بعضكم لبعض، كما قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة، وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة، أعني الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم، وهو الخلو من مراعاة منزلة النبوة وجلالة قدرها. قوله تبارك وتعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي من أجل أن تبطل أعمالكم. ففي الآية الأمر بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وخفض الصوت لحضرته وعند مخاطبته. وقد كره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم، إذ هم ورثة الأنبياء. قال القاضي أبو بكر ابن العربي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه صلى الله عليه وسلم وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكلامه صلى الله عليه وسلم من الوحي وله من الحكمة مثل ما للقرآن، إلا معاني مستثناه بيانها في كتب الفقه، انتهى كلامه. مستمعي الكرام، مدح الله تعالى من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فالله جل وعلا امتحن قلوبهم للتقوى، ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى. قال عمر رضي الله عنه أذهب عن قلوبهم الشهوات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما امتحن الله قلوبهم للتقوى، طهرها من كل قبيح، وجعل في قلوبهم الخوف من الله، ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه وحصول الأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى، وفيه حصول كل محبوب. وفي هذا دليل على أن الله تعالى يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحا، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى. فاللهم ارزقنا الأدب، وارزقنا اتباع سنة سيد الأولين والآخرين، وارزقنا اللهم الفقه في الدين، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اجمعنا مع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في فردوسك الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم.